ومن لم يطعمه فإنه مني، هكذا المعنى. على أن ابن جرير رحمه الله قال ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف، وجعل الاستثناء منها، والمعنى عنده ومن لم يطعمه إلا من اغترف غرفة بيده فإنه مني. والاستثناء هنا لو كان ومن لم يشرب منه فإنه مني إلا من اغترف صح، لكن ومن لم يطعمه والطعم مع الذوق هنا لا يستقيم، فهنا الإشكال في هذا. وجمهور المفسرين يجعلون الاستثناء فمن شرب منه، هذه بيناها في الدرس الماضي وقلنا الاستثناء فمن شرب منه. أيوة ممتاز السؤال هذا. فهنا تأتي هي المسألة الثانية وهي ما السر في الترتيب إذن؟ إنه قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لما لم يكن الترتيب فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني؟ لماذا لم يكن الترتيب هكذا؟ الذي يظهر الله أعلم من هذا الترتيب هو أنه قال فمن شرب منه فليس مني هذا يخرج من الجيش الذي يشرب، لأنه لم يصبر على هذا الابتلاء فلن يصبر على الحرب، وسيكون ضره أكبر من نفعه. ولو أراد الله بعاث ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، يعني الله عز وجل له حكمته، فهؤلاء لا ينفعون إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم والفتنة فيكم يسمعون لهم، يعني ما في، هؤلاء ضرهم أكثر من نفعهم. الله يجزاك خير. سم يستاهل والله. بعض الفضلاء حقيقة ترى بالنسبة للجوائز، يعني بعض الفضلاء الكرام عندهم مكتبات، وأنا أدري أنهم يعني ليسوا بحاجة إلى هذه الكتب، لكن اللي يأخذ كتاب يهديه يعني إذا ما أراده فهو له، هو هدية له وله أن يهديه لمن شاء. على كل حال، فإذا هذا الفريق الأول فمن شرب منه فليس مني، والفريق الثاني، الفريق الثاني الذي شرب منه غرفة، فهذا فريق. والفريق الثالث الذي لم يطعمه أبدا، فأيهم أعلى مرتبة؟ الذي لم يطعمه أبدا هو أعلى مرتبة، ثم يليه الذي أخذ بالرخصة، فالذي أخذ بالعزيمة أعظم من الذي أخذ بالرخصة. أنه أي نعم، لكن هنا صاروا ثلاث مرات. فإذا ما هو السر في الترتيب؟ السر هكذا، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، هذا الذي لم يذقه أبدا هو المقرب وهو له الدرجة العالية الرفيعة. ثم قال إلا من اغترف غرفة بيده، هؤلاء استثناهم ممن شرب فهم أقل مرتبة، فلذلك قدم هو الفريق الفاضل. ولذلك يقول الله عز وجل بعدها فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه واختلفوا في الذين جاوزوا، هل كل الجيش تجاوز مع طالوت أو أن الذي تجاوز معه هؤلاء الذين لم يشربوا أبدا أو شربوا غرفة واحدة؟ قال بعضهم كل الجيش ذهب معه، وقال بعضهم لا، الذي انطلق معه والذين لم يشربوا أو شربوا غرفة واحدة، أخذوا غرفة واحدة. أيوة، فهذا الظاهر، ظاهر الآيات أنه فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه وهو وهذا العدد القليل. طيب، قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. متى قالوا هذا القول؟ طيب، لما كانوا في المجاوز، في ما الآيات ما فيها شيء يبين انه طيب وش قال بعدها؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا. إذن الذي يظهر من سياق الآيات أنهم ما ظهروا على جالوت إلى الآن، وإنما قالوا هذا القول بمجرد تجاوزهم النهر. فالسؤال لما هم قالوا هذا القول بمجرد تجاوزهم النهر؟ فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب هم أبعد شافوا طالوت وجنوده حتى يقول سم؟ أحسنت. لما انخزل هذا الجواب، لما انخزل منهم هذا العدد الكبير، لأن الله يقول فشاربوا منه إلا قليلا منهم، فلما رأوا أن هذا العدد الكبير انخزل من الجيش تأثروا وقالوا كيف سنقاتل جالوت؟ والذي يظهر من الآيات أن جالوت مستعد لقتالهم، لأنه التقى معهم، فالفريقان التقيا لم يقاتلوا على غرة، لم يأتي هؤلاء القوم ليقاتلوا جالوت وقومه غرة، لا، الفريقان قد استعدا للقتال وتبارزا. ولهذا لما رأوا أنه انخزل العدد الكبير منهم حصل لهم هذا، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، فهم يعرفون عدد هذا الجيش العظيم. وهذا موقف رهيب، ويتأثر وتتزلزل فيه القلوب، كما قال الله في قصة أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الطائفتان اللتان همتا أن تفشلا هما من الأنصار، حينما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بجزء من الجيش، يمكن ثلث الجيش في أحد، ليوهن ويضعف عزائم المؤمنين، فكاد بعض المؤمنين أن ينخزل، فقال الله عز وجل: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. ولذلك كان بعض الصحابة يفخر بهذه الآية حينما أراد بعضهم أن يذمه عليها، فقال: الله أثبت لنا الولاية، قال: والله وليهما، فثبتهم الله. وكما ثبت الله عباده المؤمنين في أحد، فقد ثبت الله قبلهم هؤلاء القوم، فإنهم لما جاوزوا النهر وانخزل هذا العدد الكبير قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طيب من القائل لا طاقة لنا؟ كلهم قالوا أو بعضهم؟ بدليل، بعضهم بدليل أنه قال: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإن كان بعض المفسرين قال: إن الذين قالوا هذا القول لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده هم من اغترف غرفة بيده، فهم أصحاب المرتبة الأقل. وهذا له وجه، له وجه، والله أعلم، قد ما يلزم لكن له وجه. سم. والله بعض المفسرين يقول كفروا، بعض المفسرين يقول هؤلاء كفروا، ايه، وبعضهم يقول أخطأوا. ايه، وهو الأقرب أنه خطأ، أنهم خافوا ولم يصبروا، أو لم يصبروا على هذا الابتلاء. لكن إلى الكفر ما لا، أنهم يعني مستعدون، أنهم ينخزلون، لا، هم ابتلاهم الله بهذا النهر. وهو وسر في الابتلاء هو أنهم إن صبروا على هذا فهم على الحرب سيصبرون، وإن لم يصبروا على هذا الابتلاء، على مقاومة العطش، فلن يصبروا على قتال الأعداء، وسيكون شرهم أكثر من خيرهم. نعم. هذه رخصة، هذه رخصة، الغرفة هذه رخصة رخصها لهم، فهم أخذوا بالرخصة، والذي لم يطعمه أبدا أخذ بالعزيمة فهو أفضل. ولذلك هنا قال: فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وكم ذكرنا أنها تفيد الكثرة، فصبرهم هؤلاء الأخيار الفضلاء والعلماء على ذلك. بس لو تصبروا علينا شوي، ثم قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده. هذا موقف آخر غير الموقف السابق. قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده. برزوا معنى ظهروا؟ لا، ليست بمعنى ظهروا تماما. ما معنى برزوا؟ أي نعم، برزوا يعني كانوا في براز من الأرض، وهي الأرض المتسعة التي لا خفأ فيها. ويقولون تبرز فلان إذا ظهر في أرض خالية ليس فيها شيء، كما يقولون تغوط إذا نزل في أرض مطمئنة نازلة. وهنا قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني ظهروا في أرض مستوية لا خفأ فيها. وكما يقال للمتبارزين من الجيش، ليه سموا متبارزين؟ لأنهما انفردا وظهرا عن قومهما. فهؤلاء برزوا لجالوت وجنوده. طيب، هنا سؤال: لما قال برزوا ولم يقل ظهروا؟ ولما قال لجالوت ولم يقل برز لهم جالوت؟ قال: ولما برزوا لجالوت، وما قال برز لهم جالوت. أي طيب، يعني كما نقول سم مثل ما يقول. نعم، طيب، ماشي سم. أي قال: ولما برزوا لجالوت وجنوده. من برز لغيره فهو تحت نظره وقوته وبطشه. قال الله عز وجل: وبرزوا لله الواحد القهار. فهم قد أحاط الله بهم. فقال هنا: ولما برزوا، ولم يقل ظهروا. ومعنى برزوا قلنا أنهم أصبحوا في أرض مستوية ظاهرة، فليس عندهم جبل قد يلجؤون إليه عند الحاجة، ولا قوم يفئون إليهم لو اضطروا إلى ذلك، ولا بيوت يدخلونها لو خافوا. فهم في أمر عصيب، برزوا لجالوت وأصبحوا تحت سيطرة هذا الجيش الكبير، فالجيش محيط بهم من كل جهة. برزوا لجالوت وجنوده، ولم يكن لهم في هذا الموقف العصيب إلا الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده، وهنا سماه الله أيضا وقال لجالوت وجنوده. وذكرنا أن من أسرار التسمية أن جالوت معروف ومشهور بالشجاعة وبالقيادة وبالانتصارات. فقال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت، هذا القائد العظيم المشهور، وتعظيمه هنا من باب تعظيم السبب وليس تعظيمه في ذاته، فهو قائد عظيم في القيادة، ممارس، قاد الحروب، مشهور بين الناس. وهذا الجيش الذي هو يقوده جيش انتصارات، وهو أيضا جيش معروف يقهر ولا يقهر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ. انظر إلى هذا الدعاء، قالوا ربنا، أول شيء بالربوبية، دعوا بالربوبية، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فيها أسرار، هذا الدعوة فيها أسرار. من أسرار هذه الدعوة أنهم قالوا ربنا، ما قالوا يا الله، ولا قالوا يا لطيف ولا يا رحمن، وكله جائز، لكن قالوا يا ربنا. لما؟ والرب هو المالك المتصرف المدبر، فنادوه بهذا النداء: يا رب، لك الملك ولك القهر، كل نواصي العباد بيدك، أنت القهار المالك المدبر. فقالوا ربنا أفرغ، شوف الدعوة عجيبة ذي، أفرغ مأخوذة من الفراغ. وش هو الفراغ؟ الفراغ ضد الامتلاء، صح؟ إذا قل أفرغت الدلو يعني سكبت جميع ما فيه من الماء، كذا إيه صببت كل ما فيه. وقالوا قالوا فرس فريغ يعني سريع العدو، كأنه يفرغ كل ما عنده. فالسؤال هنا ما معنى قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا؟ كل أيوة يعني أعطنا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا حتى يحيط بنا ويكون كأنه الظرف المحيط بنا. أفرغ علينا فيصبح الصبر كأنه ظرف محيط بهم، يعني يسألون الله الصبر العظيم لأنهم في موقف عظيم رهيب. ربنا أفرغ علينا صبرا، وهنا قالوا صبرا بالتنكير، وماذا يفيد التنكير؟ التعظيم. شوف ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. لما ذكروا الأمر الذي يأتيهم من فوقهم ذكروا أيضا الأمر الذي يقفون عليه وهو الأرض، وثبت أقدامنا. والمقصود بثبات الأقدام هل هو الثبات الحسي ولا الثبات المعنوي؟ حسي ومعنوي. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين، هنا سؤال، لما قالوا على القوم الكافرين؟ لماذا لم يقولوا وانصرنا على أعدائنا؟ أيوة، فإنهم قالوا هنا وانصرنا على القوم الكافرين، قدموا بين يدي دعواهم توسلا توسلوا به إلى الله، وهو وسيلة يرجون بها نصر الله، أن هؤلاء القوم كافرون فانصرنا عليهم لأنهم كافرين، لأنهم كافرون أنصرنا عليهم. قالوا وانصرنا على القوم الكافرين، ومعلوم أن الداعي دائما يقدم بين يدي دعوة، فقد يذكر حاله وقد يذكر حال المدعو فإذا قال ففي دعاء موسى أني مسني الضر، ففي دعاء أيوب قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ذكر حاله وذكر حال المدعو، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ذكر حاله هو. فهنا قالوا هم وانصرنا على القوم الكافرين، يرجون أن الله عز وجل يستجيب دعاءهم. طيب قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم. يقول الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. الإذن هنا هل هو الإذن الكوني أو الإذن الشرعي؟ بإذن الله هنا الإذن الشرعي أو الكوني؟ لا، فهزموهم. ما أنا بقول يا عبد الله فخرجوا بإذن الله، أقول فهزموهم بإذن الله. هذا الإذن، ما الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي؟ الفرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي أن الإذن الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، وأما الإذن الشرعي فهو لا يكون إلا فيما يحبه الله جل وعلا. والأمر الثاني أن الإذن الكوني لا بد أن يقع، وأما الإذن الشرعي فقد يقع وقد لا يقع. فهنا الإذن إذن كوني، فهزموهم بإذن الله. قول الله جل وعلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا إذن شرعي ولا كوني؟ شرعي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا إذن شرعي. وهكذا في الآيات الأخرى، يعني الإذن الشرعي والكوني ضابطهما ذكرنا. قال فهزموهم بإذن الله، وقاتل، يعني أن الله قدر هذا وشاءه، وقاتل داود، وقاتل داود جالوت. داود عليه السلام كان في الجيش، لكنه لم يكن في ذلك الوقت نبيا من الأنبياء، لم يبعث إليه، وإنما كان هو من سائر الجند. وكان داود معروفا بالشجاعة، فهو الذي برز وتقدم لجالوت قائد الجيش الكبير هذا فقتله. فالله عز وجل هنا قال وقتل داود جالوت، فلما قتل داود جالوت انخزل جيش الكفر وانهزم، ومعروف دائما أن قتل القائد يؤثر في الجيش. قال الله قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاه الله الملك، الملك لمن كان قبل؟ لا، لطالوت، فأعطاه الله عز وجل بعد هذا داود. وآتاه الله الملك والحكمة، الحكمة ما هي؟ النبوة، بعث الله إليه، وهذا من فضل الله عليه. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. طيب ما هو هذا الشيء الذي علمه؟ علمه صنعة لبوس لكم، هذه واحدة. علمنا منطق الطير، وآلنا له الحد. إذن علمه الله، علمه الله مما يشاء. قال آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله، هنا قراءة، ولولا دفع الله، وفي قراءة ولولا دفاع الله. فما الفرق بين القراءتين؟ أما دفع فهي مصدر، مصدر دفع، يدفع دفعا. طيب ودفاع مصدر إيش؟ إيه مصدر إيه، وش الفعل حقها؟ دافع، مصدر دافع، دافع دفاعا. ولولا دفاع الله، هذه قراءة، ولولا دفع الله. أما قراءة ولولا دفع الله فالمعنى فيها واضح، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لكن أشكل بعضهم على قراءة ولولا دفاع الله، فيقول كيف يكون من الله الدفاع مع غيره؟ والله هو الواحد القهار. سم، يعني كيف يكون من غيره مدافعة؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ضد من؟ طيب المدافعة هي أن أعداء الله يدافعون أولياء الله، والله يدافع عن أولياء، هذا المعنى. ولولا دفاع الله يعني دفاع الله عن أوليائه، لأن الكفار يدافعون أولياءه، فالله هو الذي تولى الدفاع عن أوليائه. فيقول الله عز وجل ولولا دفع الله، وفي قراءة ولولا دفاع الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. طيب ما معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ ما معنى دفع الله الناس بعضهم ببعض؟ أي من الذي يدفع؟ من هي الطائفة التي تدفع؟ طائفة مؤمنة تدفع الطائفة الكافرة كذا؟ أي لكن الحين من هو الدافع ومن هو المدفوع من الناس؟ لا، ها أحسنت. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني أن الله يدفع بالمؤمنين شر الكافرين، هذا المعنى. كما قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الله يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه دور العبادة. فبسبب دفع الله أن الله سخر المؤمنين ليدفعوا عدوان الكافرين، حفظ الله هذه المشاعر. لكن هل المقصود بالحفظ هو هذه المشاعر فقط أو أكثر من ذلك؟ ماذا قال هنا في الآية هذه؟ قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. ففساد الأرض هنا أعم من فساد دور العبادة، هو يشمل دور العبادة كما دلت عليه الآية التي ذكرناها، وهو أعم من ذلك. فإن عدوان المعتدين وظلم الكافرين وانتشار الفساد في الأرض هو فساد للأرض. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فإن كفر الكافر وطغيانهم هو سبب لفساد الأرض. أنا أقول هذه المقدمة لننتبه لشيء في الآية، وهو أنه قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهنا سؤال، وهذا السؤال عليه جائزة الحين. السؤال: ليش قال هنا ولكن حرف استدراك، ولم يقل إن الله، ثم قال ولكن الله ذو فضل على العالمين ولم يقل على المؤمنين؟ سم والسؤال أول أهم. طيب ليش قال العالمين؟ حتى الشق الأول ما مباراة سامي شيء. عامة، بس ليش؟ وش معنى العموم هنا؟ يا ابن الحلال أنا بسألكم سؤال الحين. سم. إيه. إيه بس الحين ولكن الله ذو فضل على العالمين. طيب أنا أقول ليش ما قال على المؤمنين؟ ولكن الله ذو فضل على المؤمنين. سامي شيخ اي ممكن اي طيب سامي شيخ عبد الله يعني تريد تقول ان هذا الدفع في فضل على الكافر، حتى على الكافر طيب ممتاز، بس الجواب جيد هنا. لا، جواب الشيخ عبد الله ممتاز، هو الجواب الصحيح. هو عبد الله يستاهل هذا، وهنا ما ادري عاد عبد الله الحقيقه سام هو انت جاوبت على السؤال الاول، هذا لك يا شيخ، وانت عاد افعل به ما تشاء، هو اكيد عندك. توقعنا كان عندك اهدف يا شيخ. على كل حال، هو الله يقول ولكن الله ذو فضل على العالمين. لكن حرف الاستدراك، وش يدل عليه حرف الاستدراك؟ إنه لابد أن يكون فيه شيء، نوع من المخالفة ولو بوجه ما، بين ما بعد لكن وما قبلها. فهنا يقول الله عز وجل ولكن الله ذو فضل على العالمين. هذا الدفع الذي دفع الله به بالمؤمن دفع الكافر، قد يقول الذي لم ينل رغبته من الكفار وشهوته بسبب دعوة بسبب دفع المؤمنين له أنه ليس لله عليه فضل، قد لا يرى فضل الله عليه، ولكن الله بين أن هذا الدفع فضل على الكافر حتى فضلا عن أن يكون على المؤمن، لأنه لو لم يحصل هذا الدفع لفسدت الأرض وهلك الحرث والنسل وتضرر الكافر نفسه. ولذلك ما قال الله عز وجل إن الله لذو فضل، قال ولكن، يعني كأن هؤلاء القوم لا يعلمون ويظنون أنهم لما ردوا عن شهواتهم ورغباتهم فليس لله عليهم فضل. لا، الله له فضل عليهم حتى بالدفع، حتى دفع المؤمنين لهم وقهرهم، هذا من فضل الله عليهم هم، لأنه لو طغى فسادهم لهلكت الأرض ولا أصاب الله العباد والبلاد بالمثلات. ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال العالمين لهذا السر، ما قال المؤمنين، لأنه يشمل كل من يشمله هذا الوصف. وهذا من المعاني العجيبة في هذه الآية، وأن هذه المدافعة يحصل فيها. فهذه الآية أعم من قول ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لهدم الصوامع وبيع، هذا أحد الأنواع وهو خاص بالمؤمنين هذا الدفع، لكن هنا أعم، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو، وذلك قال لفسدت الأرض، والفساد يشمل كل الجميع الناس، ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك تلك آيات الله، وهذه الإشارة تلك إشارة للبعيد ولا للقريب؟ للبعيد. والإشارة للبعيد هنا ما غرضها؟ للتعظيم والتفخيم. تلك آيات الله. طيب، آيات الله المقصودة هنا هل هي القرآن كله ولا القصة السابقة، قصة الملأ الذين خرجوا من ديارهم وقصة الملأ من بني إسرائيل، أو السورة كلها؟ أنتم معي؟ يا هو القرآن كله، يا السورة كلها، يا القصة السابقة، فأيهما أولى؟ هذه ثلاث أمور تحتمل. سم القصة السابقة. ها، مثله وأنت مثله، تشمل الجميع. طيب، قال بعضهم إنها في القصة السابقة، وقال بعضهم هي في السورة كلها، وقال بعضهم تلك آيات الله يعني القرآن، والذي يظهر الله أعلم أنها السورة، لأنه بعد أن قص في هذه السورة وذكر أمور كثيرة قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ستبين الآيات اللاحقة وجه هذا الاختيار. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك آيات الله يعني السورة وما ذكر الله فيها من قصص وأحكام، ومنها هذه القصة الأخيرة وما فيها من العبر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، بالحق يعني مصاحبا للحق أو متلبسا بالحق. وإذا قلنا مصاحبا للحق يعني تلك آيات الله التي هي حق، متلبسا بالحق يعني ما فيها من الحق. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فقال وإنك لمن المرسلين، وأكد بإن واللام، قال وإنك لمن المرسلين، يعني الذي أتيت بكل هذه الآيات بما فيها من العبر من أول السورة إلى هنا بهذه العبر العظيمة، ومنها هذه القصص التي لا تعلمها ويعلمها أهل الكتاب وأنت أمي لا تقرأ، فقال وإنك لمن المرسلين. وهذه فيها أعظم الدلالات والعلامات على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق وذكرنا أن دلالات النبوة وعلاماتها من أعظم الدلالات وأجلها، وأن الله نصب على علامات النبوة دلائل لم ينصبها على شيء مثلها، لأن هذا الأمر هو فيه النجاة وفيه الهلاك، ولذلك نصب الله من الأدلة المتنوعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يناسب جميع الطوائف وجميع العقول والصغير والكبير. فهنا لما قص هذه القصص المفصلة وذكر هذه الآيات المحكمات قال وإنك لمن المرسلين، ثم لأنك أتيت بما أتى به المرسلون، وأهل الكتاب أول من يعرف هذا الشيء لأنهم يجدون هذا عندهم في كتبهم، وحتى قصة طالوت اللصيقة في هذه الآية يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم. لكن هنا لما قال وإنك لمن المرسلين قال بعدها تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك نفس الكلام إشارة للبعيد وفيها تفخيم، ولقائل أن يقول الرسل عقلاء لماذا أشار لهم بتلك وهي للمؤنث؟ فالجواب تلك هنا للمؤنث، لا ها لا ايوه، وجمع التكسير يعامل معاملة الواحدة المؤنثة، صح. بيعطيك والله جائزة على هذه يا شيخ تستاهل. هذا جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنثة الواحدة. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. السؤال الثاني، لما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعد أن قال وإنك لمن المرسلين؟ سم من هو؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هل تستطيع أن تبين، يقول الشيخ أنه قال وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ليبين فيها أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف؟ إن أعطيتنا وجه واحد من الآيات هذه الجائزة الأخيرة لك. سم لا بس نشوف الشيخ كان عنده شيء فيها قبل دمه. قال تلك الرسل يعني قال وإنك لمن المرسلين، ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أين في هذه الآية؟ بس هذا الشاهد، يعني هل فيه هنا شيء يبين أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هذا احتمال وقالوه، وعلى كل حال فيها أوجه ذي، بس خلنا الحين سامي شيخ محمد صلى الله عليه وسلم. هلا قال منهم من كلم الله وقال وآتينا عيسى بن مريم البينات، ما يلزم سامي شيخ. أي يعني فضلنا بعضهم على بعض، أي طيب على كل حال خلونا بس نمشي فيها عشان ما نتأخر. هنا قال الله عز وجل وإنك لمن المرسلين، فسؤال يرد هنا وهو لما قال وإنك لمن المرسلين هنا أخبر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم رسول من جملة المرسلين، فيأتي سؤال هنا وهل المرسلون كلهم على درجة واحدة؟ قال تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض فأثبت التفضيل وأن بعضهم أفضل من بعض. لكن من هو المفضل ومن هو الفاضل ومن هو المفضل؟ بس الآن أعطانا قاعدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. طيب، أولا هل ثبت تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم بالسنة؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، وذكره عند حديث الشفاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم كلهم ولا فخر. وقد ذكر حديث الشفاعة وهو المقام العظيم الذي ليس إلا له الشفاعة، وهذا تفضيل. ثانيا، ثالثا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الوسيلة وهي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عبد، وأرجو أن أكون وهي له، ونحن نسأل الله له الوسيلة بعد كل صلاة أذان، بعد كل أذان. أيضا صلى بالأنبياء وأمهم وتقدم بهم في بيت المقدس وعرج به إلى السماء وبلغ منزلة لم يبلغوها كلهم. وتعدى منازلهم كلهم، أعلاهم كان في المنزلة في السماء السابعة وهو تعداهم، بلغ منزلة لم يبلغوها. هذا لا شك ثابت بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وخيرهم وأفضلهم، هو سيد الناس. لكن هل الآية أشارت أو بينت هذا؟ الجواب نعم، نعم الآية بينت. فنقول أولا بأي شيء يكون التفضيل؟ التفضيل، لا خلونا، التفضيل نبي على نبي بأي شيء يكون؟ ها؟ سم؟ أيوة كافة، ما مدة نعد حنا، لأن تقول عام وحلت له الغنائم وله أشياء كثيرة خص بها صحيح، بس أنا التفضيل في أي شيء يعني؟ التفضيل بين الأنبياء بأي شيء؟ أما بالتفضيل بالكتب، يكون كتابه أعظم من غيره صح؟ ولا لا؟ أو أن يكون معجزاته أعظم من معجزات غيره، أو أن يكون أتباعه أعظم من أتباع غيره، أو أن يخص بشيء خاص كما كلم الله موسى تكليما، فهنا، أو أن تكون أيضا شريعته أعظم من شريعة غيره. فأنت إذا تأملت هذه الأشياء التي يحصل فيها التفضيل، فتأمل في الآية، قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، من هو ذا؟ موسى عليه السلام. صبر، موسى عليه السلام قال الله عز وجل له واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما، فكليم الله المشهور موسى صح، وجعلها ميزة له ورفعة، وهذا شيء خاص صح. لكن قالوا شاركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فإن الله كلمه من فوق سبع سماوات حين عرج به، إذن هذا الفضل الخاص حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أيوة، ورفع بعضهم درجات، قالوا إما أن تكون الرفعة هنا الرفعة في كما ذكر الله في حديث الإسراء رفعتهم في السماء، ولا شك أن كل من أعلى منه هو أرفع من غيره، إلا ما خص من عيسى أنه في السماء الدنيا الثانية، قالوا ليكون أسرع لنزوله حكمة، وإلا هو أعلى من بعض من فوقه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ارتفع عليهم أيضا، قال ورفع بعضهم درجات، وبعضهم يقول إن قوله ورفع بعضهم درجات هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ورفعناك درجات، قال ورفع بعضهم، قالوا من باب التفخيم، من باب التفخيم، كما ما قال الله، ما قال وكلم موسى هنا، منهم من كلم الله، وهذا أيضا من باب التفخيم، ورفع بعضهم درجة هذا محمد من باب التفخيم. قال وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هل عيسى خص بالبينات وبالتأييد بروح القدس؟ لا، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أعظم منه. فلا شك أن ذكر هؤلاء الأنبياء هو من باب التعظيم لهم، كلم الله موسى ذكره وخصه لأن هذا من التفضيل له، وذكر عيسى لأنه أعطي من الآيات والمعجزات شيئا باهرا، والذي حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. أو مباضح ذا سم كيف؟ لا لا، تكليم بدون تكليم بدون واسطة، هذا ما حصل إلا لا هذا ما حصل إلا ما عرج به للسماء، وموسى كلمه الله من فوق سبع سماوات. المهم هنا قال منهم من كلم الله، فهذا لا شك أنه خصه بخاصية، والنبي صلى الله عليه وسلم شاركه فيها، بل ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي غيرها، أعطي ما ذكرناه من الشفاعة والوسيلة، وهو الذي أول من يستفتح الجنة، وغيرها من الأشياء التي خص بها صلى الله عليه وسلم. أيضا قال وآتينا عيسى بن مريم البينات، قالوا هذه البينات ذكرها لعيسى لأنها آيات باهرة ومعجزات كبيرة، قالوا والذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، فإنه أنزل عليه القرآن وهو أعظم معجزة وأعظم بينة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما من الأنبياء نبي من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذا تعظيم لهذه الآية والمعجزة الكبيرة التي هي القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي من الآيات المعجزات الحسية أيضا مثل ما أعطي الأنبياء، انشق له القمر، نبع الماء بين أصابعه الشريفة، كثر الطعام حتى نعم جذع النخلة، وكثر له الطعام حتى أكل الجيش الكبير في غزوة تبوك. قالوا يا رسول الله في غزوة تبوك لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، أصابهم الجوع، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال عمر يا رسول الله لا تفعل، إنك إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم وبفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. قال فدعا بنطع ثم بسطه، فجعل الرجل يجيء بالكسرة والتمر والشيء القليل حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال فأكلوا حتى شبعوا وملوا أوعيتهم وفضل فضله، جيش ضخم كبير يأكل من بساط سفرة، يعني كل الجيش يأكل ويملؤون أوعيتهم ويفضل فضله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه آية ومعجزة كبيرة باهرة، حتى قال والجيش عدده 30,000 بعض ما يقدرون، كيف يأكل من هذا؟ آية وبينة من آيات الله. فما أعطوا الأنبياء من البينات والآيات والمعجزات أعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثله وأعظم منه. طيب إذن يظهر التفضيل في هذه الآية ولا ما يظهر؟ يظهر التفضيل، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، طيب لو قال قائل لما ذكر الله موسى وعيسى فقط؟ قال منهم من كلم الله وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أيوة، قال بعضهم لأنهم أصحاب الكتب والرسالات المعروفة والباقية، وليس ثم من الرسالات ما بقي إلا هذه اليهودية والنصرانية ودين الإسلام، فذكرها ليبين أن الدين الحق الباقي الذي له الفضل ويجب على الناس اتباعه هو دين الإسلام. ولأمر آخر وهو أن البينات التي أوتيها موسى والبينات التي أوتيها عيسى هي أعظم البينات وأكبرها وأجلها، والذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك، فهو الأحق بالاتباع. اللهم صل وسلم عليه. قال: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ما هو روح القدس؟ جبريل أو الآيات المقدسة المطهرة، وتشمل هذا كله. ثم سؤال آخر، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيد ولد آدم، والآيات هو الآيات هنا أو الآية هنا أشارت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره بالدلالات التي ذكرناها، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، لا تفضلوني على موسى، وذلك أن رجلا من اليهود أقسم قسما قال: والذي فضل موسى، فقام إليه رجل من المسلمين من المؤمنين من الصحابة فلطمه وقال: أتقول هذا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ يعني أتفضل موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خير منه؟ فقام اليهود وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا تفضلوني على الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا إشكال. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يونس بن متى، قال: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، وقال صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. فكيف تجمعون، كيف نجمع بين هذا وبين التفضيل الذي ثبت حتى هو صلى الله عليه وسلم قال: أنا خير، أنا سيد ولد آدم. لا، قال: لا تفضلوني على موسى يا أخي، لا تفضلوني على الأنبياء. سم، يعني هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم، والفخر والخيلاء، هذا منهي عنه. ايوه، طيب، أوه، هذه الحمية والفخر هذه تأخذونها من حديث موسى، صح؟ من قصة المسلم مع اليهودي، لأن المسلم مع اليهودي قال: تفاخرا، هي مفاخرة وليس من باب الإخبار. فرق بين الإخبار وبين المفاخرة، فالمفاخرة هنا هي من باب الشحناء والعداوة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال: لا تفضلوني، يعني لا تفضلوا من باب المفاخرة، لكن من باب الإخبار أنك تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الأنبياء، هذا حق، هذا وجه من الجمع صحيح. طيب، هذا ممكن نقول يستقيم في قصة المسلم مع اليهودي، لكن كيف تقول في قصة يونس بن متى: لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. المفاخرة هنا ما تجي، صح؟ تواضعه. أنا ما جبت كذا الوجه، ترى الوجه اللي بس نرتضيه بنقوله. سم، فهو التواضع يعني النهي عن التفاضل من حيث النبوة ممكن هذا، بس في قصة يونس بن متى قال سم يونس ما ندري عن كراماته ما معجزاته ما ندري عنها، بس هو يقول مثلا لا تقولوا انا، لا يقول احد انا خير سم. صح، ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احد منكم انا خير من يونس بن متى، قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب، لأن يونس عليه السلام ذهب مغاضبا وصفه الله بذلك، قال فالتقمه الحوت وهو مليم، فلا يقول أحد أنا خير منه من جهة هذا الذنب، من جهة اقترافه أو من جهة ما ذكر الله عنه من هذا، من هذه المغاضبة، فلا يقول أحد أنا خير منه، فلا يجوز أن يفعل ذلك أو أن يفضل على جهة الاستنقاص، ولا يقول مثلا النبي فلان أفضل من فلان على جهة الاستنقاص، لا يجوز هذا. سم لا، بس هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوسف، لو كنت مكانه وأجبت الداعي، نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة إبراهيم أنا نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا من باب التواضع، هذا من باب التواضع، ولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مقاما من يوسف، ولكن هو قال هذا من باب التواضع، وفيه إظهار أيضا لعمل يوسف هذا، وأنه عمل عظيم حينما صبر في هذا الموقف حتى، وقال لا، يعني لا أخرج حتى تظهر براءتي. وفي قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا فيه دفاع أيضا عن إبراهيم، مع التواضع فيه دفاع وإبعاد للوهم الذي قد يحصل في أنه قد يتوهم أحد أن إبراهيم شك، لا، إبراهيم لم يشك، قال ولكن ليطمئن قلبي. طيب، هنا إذن الجمع بينهما ما ذكرنا، فالتفضيل على جهة الإخبار هذا لا بأس به، والله ذكر ذلك في كتابه، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ها؟ نعم، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد من؟ الرسل، من بعد الرسل لهم أتباع الرسل. طبعا بقي شيء موجه ما ذكرته من باب التفضيل، قلنا نحن ما ذكرنا أن التفضيل يكون بالكتاب، والكتاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكتاب، صح، والمعجزات ومعجزاته أعظم المعجزات، وقلنا أيضا بشريعته وبأتباعه، وأتباعه أفضل الأتباع ذكرهم الله عز وجل في الكتب السابقة، وبشريعته ذكرت السورة، قلنا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، يرجع للسورة كلها، فالسورة فيها قصص وشرائع، وهذه الشرائع شرائع محكمة، فأيضا هذه فيها إشارة إلى الشرائع المذكورة في السورة، وأنها أفضل الشرائع وأعظمها، وأيضا بالأتباع، فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالأتباع، وفضل بالشيء الخاص كما ذكرنا. إذن كل هذه أوجه تبين فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيدناه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو، وهذا وجه أنا لا أجرؤ عليه لكني أعرضه عليكم، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فذكر الله اختلاف الأتباع بعد ذهاب الرسل بعد أن جاءتهم البينات، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. إذن ما هو السر؟ أنهم اختلفوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهل أمة محمد نالها مثل ما نال هؤلاء، أو هو أقل في أمة محمد من غيرهم؟ هو نالها لا شك، لكنه في أمة محمد لا شك أنه أقل، وقد يكون هذا وجها أيضا من الأوجه التفضيل، والله أعلم. ها؟ أنا ما لقيت أحد يقولها يا شيخ عبد الله وأنا متهيب تراي، ولذلك أنا أقولها يعني من باب أنها قد يكون تربط بالتفضيل، والله أعلم ما أجزم فيها. وهذه أنا أقول لك ما أقول ما حصل، لكنه ما لماذا منعهم الله منعه ذلك؟ لأن هذه الأمة تذنب ولابد أن تجازى، لكن جعل الله جزاءه أخف ما يكون، وهو أنه جعل بأسهم بينهم، وهذا أخف من الثنتين التي قبلها. نعم، ولم يأخذهم بسنين ولم يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستأصلهم. ما عاد من ذي صحة الحديث المحدثين عندنا هنا من ها؟ أم عاد على كل هذا عندنا محدثين حنا ممكن نعرض عليهم الحديثات. على كل حال نقول يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وهنا سؤال، لماذا أعاد ولو شاء الله ما اقتتلوا؟ قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لما أعاد ولو شاء الله ما اقتتلوا؟ قالوا من باب التأكيد. قالوا من باب التأكيد. طيب هنا قال ولكن الله يفعل ما يريد، ما المراد بالإرادة هنا؟ هل هي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟ لا، الإرادة الكونية هنا، ولكن الله يفعل ما يريد. لابد ولكن الله يفعل ما يريد عموم، ولكن وما أراده يقع. قال ثم قال ونختم بهذا الموضوع يطول عليكم، ثم قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم، من هنا بيانية ولا تبعيضية؟ تحتمل هذا وتحتمل هذا، ولكن السؤال هنا لماذا قال ما قال أنفقوا من أموالكم؟ لماذا قال مما رزقناكم؟ نعم، من باب الحث على النفقة. نعم، من باب الحث على النفقة، وأن هذا ومن باب تجييش النفس وتسهيل النفقة عليها، لأن هذا من رزق الله، هو الذي أعطاكه فأنت تنفق منه. يا أيها الذين بس شوية يا أيها الذين آمنوا معلش عبد الله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. البيع معروف البيع وهو الأخذ والعطاء. أيوة، فهذا اليوم يوم رهيب، يقول الله فيه أنفقوا. وهذه النفقة هل هي نفقة عامة ولا في القتال والجهاد؟ تشمل الأمرين، وفي الجهاد من باب أولى لأنها ذكرها بعد آيات القتال. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. ذاك اليوم يوم القيامة ما فيه بيع، يعني ليس فيه فداء، ليس فيه مال تفدي فيه نفسك، ليس عندك قدرة أن تعطي من مالك ما ينفعك. ثم قال ولا خلة. ما هي الخلة؟ هي الصداقة، بل هي أعظم الصداقة. فالخلة هي الصداقة التي والمحبة التي تتخللت الروح، فأعظم وأقرب صديق لك لا ينفعك يوم القيامة إلا إن شاء إذا شاء الله. قال ولا خلة. فالخلة تعني النفع، تعني النفع بمحبة. طيب والشفاعة؟ الشفاعة هي التوسط للخير في للغير في جلب نفع أو دفع ضر، وهي تكون من باب الإحسان المجرد. يعني ولا أحد يحسن إليك من غير القريب والنسيب والصديق، يعني ليس فيه أي نفع إلا أن يشاء الله لك خيرا. لا خلة، لا بيع، لا خلة، لا شفاعة. فرتبها هذا الترتيب العجيب. فأنت دائما أنت أول ما تقدم على نفع نفسك بما تملك أنت، صح؟ إما من قدراتك المالية أو قدراتك النفسية ولا البدنية ولا غيره. قدراتك أنت التي تستطيعها هي أول ما تفعله. ما قدرت حبيبك وصديقك ونسيبك وخليلك الذي ينفعك، ما وصلنا له، أحد يشفع لك من الأباعد يبتغي مرضات الله، يبتغي الأجر من الله، ليس بينك وبينه محبة ولا خلة ولا شفاعة، وليس بينك وبينه محبة ولا قرابة ولا نحوها. فالله فترتبت في هذا الترتيب العجيب، لا يوم لا يا أيها الذين آمنوا انفقوا من رزقكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والسؤال، الخلة لا تنفع يوم القيامة أبدا، والشفاعة لا تنفع يوم القيامة أبدا. طيب ما الله يقول؟ تقول تنفع. طيب الله يقول لا تنفع بالآية ذي، ها سم، وحتى المؤمنين تنفعهم أي شفاعة أي خلة أي. يعني هو المقصود يوم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، المقصود الخلة المعروفة في الدنيا اللي هو نفع المحب لحبيبه على الصفة المعروفة، هذه لا تنفع في الآخرة، إنما ما لا ينفع في الآخرة إلا ما أذن الله فيه. قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والشفاعة ثابتة في آيات وثابتة في أحاديث، الآيات معروفة في ولا أحاديث معروفة في الشفاعة، لكن لا تنفع الشفاعة إلا الشفاعة التي لها شروطها المعروفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.